وفي حديث الشفاعة في صحيح البخاري وغيره أن الناس حينما يأتون إلى نوح يريدون منه أن يشفع لهم عند ربهم يقولون يا نوح أنت أول رسول أرسله الله فاشفع لنا عند ربك ليقضي بيننا. فهو أول الرسل عليه السلام وقد مكث في قومه مدة طويلة، مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، مكث فيهم 950 عاما كلها يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك. أن أنذر هذه تفسيرية تفسر ما هو الشيء الذي أرسل به نوح إلى قومه، وهو أن أنذر قومك، والإنذار هو الإعلام بموضع المخافة، والمراد أنذرهم أي أعلمهم ما أمامهم من الأهوال والمصاعب وما يكون في الآخرة، ومرهم بتوحيد الله عز وجل وعبادته، وحذرهم من معصية الله جل وعلا ومعصية رسله. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، أنذرهم وخوفهم وعظهم قبل أن يأتيهم العذاب الأليم أي المؤلم الشديد الموجع لمن وقع به، لأن من مات كافرا غير مؤمن بالله عز وجل فإن له العذاب الأليم وإن له عذاب الخزي. فأنذر قومك، وهذا من رحمة الله بالخلق ومن إعذاره إلى خلقه أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير ينذرهم عذاب الله ويأمرهم بطاعته ويعد من أطاعه بالثواب العظيم، فيكون الناس على بينة من أمرهم لتقوم حجة الله على خلقه. ثم قال جل وعلا قال يا قومي، أي قال نوح لما أمره الله عز وجل بإنذار قومه أنذرهم فقال لهم إني لكم نذير مبين. إني لكم نذير بين النذارة واضح النذارة، فأنا رسول من رب العالمين أنذركم عذاب الله، آمركم بطاعته وأحذركم من معصيته، وأنذر من عصاني وعصى ربه بالعذاب الأليم. إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أن هنا تفسيرية، وهذا هو الذي أنذر قومه به أن اعبدوا الله، ومعنى اعبدوا الله أي وحدوا الله وخصوه بالعبادة وأفردوه بالعبادة، فإن هذا هو حق الله عز وجل على خلقه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول جل وعلا في أول أمر في كتاب الله في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال ابن عباس اعبدوا الله أي وحدوا الله. كل ما مر بك في القرآن اعبدوا الله فهو بمعنى وحدوا الله، أي اعبدوا الله وحدوه وأخلصوا له العبادة، اعبدوه وحده دون سواه ولا تجعلوا له شريكا في عبادته. اعبدوا الله واتقوه، والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه، فاتقوا الله واجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه. والتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله واتقوه وأطيعون. وأطيعون أي وأطيعوني فيما آمركم به من عبادة الله وحده لا شريك له وتقواه، وفيما نهيتكم عنه من النواهي فأطيعوني لأنه رسول من رب العالمين. ثم ذكر جزاء من عبد الله وحده لا شريك له واتقاه وأطاع رسله قال يغفر لكم من ذنوبكم. ويغفر لكم فعل مضارع مجزوم لأنه في جواب الأمر اعبدوا الله يغفر لكم، يغفر لكم ذنوبك من ذنوبكم. والمغفرة هي الستر، ومعنى يغفر ذنوبكم أي يسترها ويتجاوز عنها، لأن المغفرة مأخوذة من الغفر وهو الوقاية والستر، ومنه المغفر الذي يوضع على الرأس ليستر ويقي الرأس من ضرب السيوف ونحوها. فكذلك الذنوب مغفرة الذنوب أي سترها والوقاية من شرها والتجاوز عنها. والاستغفار خير كله، وهو سبب لرفع العقوبة، وهو سبب لرفعة الدرجات، وهو سبب لتكفير السيئات، وهو سبب لكل خير. وقوله من ذنوبكم، من هنا قال بعض المفسرين من زائدة تفيد التوكيد، لأن تقدير الكلام يغفر لكم ذنوبكم، ولكن أتى بمن هنا لتؤكد الكلام، لتؤكد أنه يغفر جميع الذنوب. وقال بعضهم بل من هنا تبعيضية، أي يغفر لكم بعض ذنوبكم، والمراد بها الذنوب التي سبقت توبتكم. فإذا عبدتم الله واستغفرتموه وتبتم إليه يغفر لكم تلك الذنوب التي مضت. وهذا هو البعض الذي أراده في هذه الآية. وقيل بل من هنا بيانية، أن يغفر لكم ماذا بين الشيء الذي يغفره وهي الذنوب. فالتوبة سبب لمغفرة جميع الذنوب. ولهذا قال الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته. وقد أمر الله بها في نصوص كثيرة، وذكر في هذه الآية ثمرة الاستغفار. كما سيأتي إن شاء الله مفصلا، ولكن ذكر هنا أن التوبة إلى الله، أن عبادة الله وتقواه سبب لمغفرة الذنوب، وسبب أيضا للبركة في العمر. فقال يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. تنازع العلماء ما معنى قوله يؤخركم إلى أجل مسمى، مع أن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر، كما قال الله عز وجل بعد ذلك إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، وكما قال سبحانه وتعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، وقال جل وعلا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، وقال جل وعلا لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهنا قال في أول آية يؤخركم إلى أجل مسمى. فتنازع العلماء في معنى هذه الآية، فقال بعضهم ومنهم ابن جرير الطبري قال معنى يؤخركم إلى أجل مسمى أي يؤخر في آجالكم فلا يهلكنكم بالعذاب لا بغرق ولا غيره إلى أجل مسمى إلى حين كتب أن يبقيكم إليه إن أطعتموه. وقال بعضهم إن المراد بالتأجيل هنا أو بتأخير الأجل هو إنزال البركة في أعمارهم، كقوله في الحديث الصحيح صلة الرحم تزيد في العمر. فقالوا إن طاعة الله عز وجل سبب لأن يبارك لهم في أعمارهم. وأحسن ما قيل في تفسير الآية إن التأخير إلى أجل مسمى إنما هو بالنسبة لعلم الملائكة، فإن الله عز وجل يقول للملائكة أو لملك الموت هذه الأمة اقبض أرواحها بعد 100 سنة مثلا إن عصوني، وإن أطاعوني فاقبض أرواحهم بعد 120 سنة مثلا. فالملائكة أو ملك الموت لا يدري هل هذه الأمة أو هذا الرجل سيطيع الله ويصل رحمه مثلا فيقبض بعد 120 سنة، أو أنه يعصي ولا يصل الرحم فيقبض بعد 100. فإذا وصل رحمه أو كما هنا عبد الله واتقاه وتاب إليه فإنه يمد في عمره أي ويقبضه بعد 120 سنة، فقد تأخر أجله. ولكن الله جل وعلا يعلم أن هذا الرجل أو هذه الأمة ستعصي أو تموت على العصيان أو تموت على الطاعة، ويعلم أن أجلها الذي لا يتقدم ساعة ولا يتأخر هو الساعة الفلانية. إذن العلم الذي يتغير والأجل الذي يتغير هو بالنسبة لعلم الملائكة. وبعضهم حمل عليه قول الله جل وعلا يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أي أنه يقدم ويؤخر بالنسبة لعلم الملائكة. أما علمه جل وعلا فهو يعلم أن أمر هؤلاء سيستقر على كذا وكذا، ولذلك فهو عنده في لوح محفوظ في كتاب مبين أن هذا الرجل أو هذه الأمة تقبض بعد كذا وكذا أو في ساعة كذا وكذا. إذن الحاصل أن التوبة من الذنوب سبب لتأخير العذاب وسبب لتأخير الأجل إلى أن يأتي الأجل الذي قدره الله عز وجل، فلا يستأخر عنه أحد ساعة ولا يستقدم. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، أجل الله الذي كتبه وقضاه وقدره لا يتأخر، فهو آت في وقته، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. وكل نفس لها أجل، لا تتقدم عنه لحظة ولا تتأخر. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، لو كنتم تعلمون حق العلم، تعلمون شرع الله وما جاءت به رسله. ثم قال سبحانه وتعالى عن نوح قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، فيه بيان اجتهاد نوح عليه السلام في دعوة قومه، فإنه اجتهد عليهم اجتهادا عظيما. كما قال الله جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 عاما وكلها يدعوهم إلى الله، ما مل ولا كل ولا ضعف، بل كان يغير لهم الأساليب، فمرة يدعوهم بالليل ومرة يدعوهم بالنهار ومرة يدعوهم جهارا ومرة يعلن لهم إعلانا ومرة يسر لهم في الدعوة، كل ذلك رغبة في إيمانهم وإقامة لحجة الله عليهم. قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا، في الليل والنهار مستمر في دعوتهم، وهذا فيه أن الإنسان يجب عليه أن يدعو ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في حدود ما علم وما عرف. فإذا رأيت أحدا على منكر فانهي عن المنكر، وإن رأيته على معروف فثبته، ويدخل في ذلك القريب، فإن دعوة القريب من أصعب ما تكون. فتجد بعض الناس يدعو البعيدين ويصبر على أذاهم ويتلطف معهم في الدعوة، وإذا جاء يدعو قريبه أو ابنه تجده يخرج معه عن طور الدعوة بالتي هي أحسن، فربما يضيق صدره وربما يشتمه. وبعض الناس أيضا إذا دعاه مرة أو مرتين أو ثلاث يئس منه وقال هذا لا يستجيب فأعرض عنه. لا، أدعوه واستمر على الدعوة إلى الله عز وجل، ولتكن دعوتك بالحكمة والموعظة الحسنة واصبر عليه. فهذا نوح صبر على قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فاصبر عليه وكرر الدعوة ولتكن بحكمة وموعظة وطريقة حسنة لا تنفر ولا تيأس، فإن أمر الهداية ليس إليك لكن الدعوة أنت مأمور بها. يدعو ويصبر ويحتسب والعاقبة للمتقين. ثم قال جل وعلا فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا. بين نوح أن قومه لا تجدي فيهم الدعوة، فإنه كان يدعوهم ليلا ونهارا ولكن لا يزدادون بدعوته إياهم إلا فرارا من الحق، يفرون منه، يفرون من الحق ويتباعدون عنه ويعرضون عنه، وهذا دليل على شدة طغيانهم وكفرهم عياذا بالله من ذلك. ثم قال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، بيان لشدة استكبارهم وإعراضهم عن الحق. فكلما دعاهم نوح إلى الله جل وعلا لأجل أن يستجيبوا فيغفر الله لهم ذنوبهم ويكفر عنهم سيئاتهم قابلوا ذلك بأن جعلوا أصابعهم في آذانهم لأجل أن لا يسمعوا قوله ولا يسمعون دعوته، فأغلقوا آذانهم وصموها بوضع الأصابع فيها، واستغشوا ثيابهم أي غطوا وجوههم ورؤوسهم بثيابهم لأجل ألا يروا حتى لا يتأثروا على الأقل بهديه وهيئته. وهذا فيه دليل على أن الداعية إلى الله جل وعلا كما يدعو بقوله يدعو بعمله، يدعو بهديه، يدعو بسيرته. ولهذا قال العلماء إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي ما جاء عنه من أفعاله وأقواله وتقريراته، فحتى هديه وطريقته صلى الله عليه وسلم سنة متبعة. وكذلك الداعي إلى الله جل وعلا يجب أن يكون قدوة لله، قدوة للناس في دعوته إلى الله، فيدعو الحق بلسانه ويدعو إليه بفعله يفعله، ويدعو إليه بهديه وطريقته. ولهذا ذكروا في ترجمة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله أنه كان يحضر مجلسه 5000 شخص، 500 منهم فقط هم الذين يكتبون الحديث، وبقية الناس يتعلمون من سمته وهديه وطريقته. ولهذا قوم نوح من شدة إعراضهم استغشوا ثيابهم وغطوها وغطوا بها وجوههم ورؤوسهم لئلا يروه وهو يدعوهم فيتأثروا به ولئلا يسمعوه كذلك، وهذا دليل على شدة عنادهم وإعراضهم عن الحق. واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، أصروا استمروا على الكفر مصرين على ما هم فيه، واستكبروا عن الحق استكبارا عظيما لأن الكافر متكبر مترفع عن الحق مستعلن عن الحق لا يلين ولا يخضع. ولهذا المؤمن ليس بمتكبر وإنما هو متواضع. المؤمن هين لين، من تواضع لله رفعه. فالتواضع سمته، وهو أول ما يتواضع لربه ويذل ويخشع له. وكذلك يذل لعباد الله أن يخضع لهم ويلين لهم الجانب. وأما الاستكبار والتكبر فهو صفة الكفار وهديهم وطريقتهم. إذن قوم نوح ارتكبوا كل هذه الجرائم في الصد والإعراض عن دين الله عز وجل، فيجعلون أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا الحق، ويغطون وجوههم ورؤوسهم بثيابهم ويستغشون بها لأجل أن لا يروا داعي الحق. وكذلك يصرون على ما هم عليه إصرارا عظيما ويلزمونه ولا يتركونه، ويستكبرون ويترفعون عن قبول الحق والاستجابة له. ثم قال جل وعلا مخبرا عن نوح، قال ثم إني دعوتهم جهارا. بيان على حرصه عليه السلام، وأنه نوع لهم أساليب الدعوة إلى الله جل وعلا. قال ثم إني دعوتهم جهارا، أي ظاهرا في غير خلوة من الناس، فدعاهم جهارا ظاهرا، جاهرهم بذلك أمام الناس والناس ينظرون. قال ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، أعلنت لهم برفع صوتي فصحت بهم ورفعت صوتي داعيا لهم وأسررت لهم إسرارا، من الإسرار وهو الإخفاء، وأخفيت إليهم أيضا في الدعوة. فدعوت كل واحد على حدة بيني وبينه، كل ذلك من إقامة حجة الله على خلقه، فقد بذل فيهم كل ما يستطيع. فدعاهم جهارا علانية أمام الناس، وأعلن لهم كذلك دعاهم علانية بصوت مرتفع بين واضح على رؤوس الأشهاد، وأيضا دعاهم سرا كل واحد على حدة، ولم يجدي ذلك فيهم شيئا. قال ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. دعاهم إلى استغفار ربهم، لأن الاستغفار معناه التوبة إلى الله جل وعلا، يعني هي الرجوع، هي طلب مغفرة، ستر الذنب ومغفرته، والرجوع من معصية الله إلى طاعته. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وصفه بأنه غفار، وهذه صيغة مبالغة تدل على كثرة مغفرته سبحانه وتعالى، كما سبقت الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولهذا جاء في الحديث القدسي يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، وقراب الأرض يعني ما يقارب ملؤها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. في بعض ألفاظ الحديث لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. والله جل وعلا لا يتعاظمه ذنب، فهو يغفر الذنوب جميعا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الاستغفار هدي رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قال الصحابة، أو صح أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا كنا نعد له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة في المجلس الواحد الذي يجلسه مع أصحابه، يعدون له رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة يقول هذه الكلمة صلى الله عليه وآله وسلم. ثبت أيضا عنه أنه قال: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 70 مرة، رواه البخاري في الصحيح. وثبت أيضا عنه أنه قال: إني أتوب إلى الله 100 مرة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال: إنه ليغان على قلبي وأني لأستغفر الله 100 مرة. فينبغي المسلم أن يلزم الاستغفار. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن من أذكار الصباح الاستغفار 100 مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. فينبغي لك أن تلزم الاستغفار دائما، ويكون هذا على لسانك: أستغفر الله وأتوب إليه، أو رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، أو اللهم اغفر لي. أكثر من التوبة والاستغفار، وانظر إلى فوائدها. فقد ذكر الله عز وجل على لسان نوح قوله لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فذكر 5 ثمرات للاستغفار. ثمرة الأولى: يرسل السماء عليكم مدرارا. يرسل السماء، السماء المراد به المطر، لأنه يأتي من جهة السماء، من جهة العلو، وكل ما علاك فهو سماء. فيرسل المطر مدرارا، والمدرار هو الكثير المتتابع. فيرسل المطر عليكم، يرسل عليكم مطرا كثيرا متتابعا. هذه أول ثمرات الاستغفار. ولهذا تلاحظون في صلاة الاستسقاء أن الأئمة يكثرون من الدعاء والاستغفار والابتهال إلى الله جل وعلا، لأن كثرة الاستغفار سبب لنزول المطر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال، يمدكم ويعطيكم أموالا وبنين، يمددكم ببنين ويعطيكم البنين والأولاد، ويجعل لكم جنات. جنات هي البساتين، جمع جنة، يجعل لكم بساتين ومزارع زروع وحروث بسبب الاستغفار. ويجعل لكم أنهارا تسقون بها زروعكم وتشربون منها. إذن هذا ثواب الاستغفار: نزول المطر، إعطاء الأموال والإمداد بها، الإمداد بالبنين والأولاد، الإمداد وإعطاء البساتين والجنات الكثيرة، والإمداد بالأنهار التي تسقي هذه الزروع. هذه ثمرات الاستغفار. فالزم الاستغفار يا عبد الله، الزم الاستغفار، وخاصة في وقت السحر. فإن الله جل وعلا أثنى على عباده بالاستغفار في الأسحار. وثبت في الحديث الذي في الصحيحين أن ربنا جل وعلا ينزل الثلث الآخر كل ليلة إلى سماء الدنيا، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ فكن ممن يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله في وقت السحر: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، يا غفور اغفر لي، وما شابه ذلك. استغفر، لأنه ما يثقلك عن السير إلى الله إلا الذنوب، هي سبب كل شر. وحينما تغفر الذنوب وتكفر ينشط العبد ويهم ويقبل على الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذا من نصائح نوح لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه. فالوقار هو التعظيم، لا تعظمون الله عز وجل. ما لكم، لماذا؟ أي شيء أصابكم؟ لماذا لا تعظمون الله حق تعظيمه وتوقرونه حق توقيره؟ وذلك بعبادته والخوف منه وإجلاله وعدم الكفر به ومعصيته. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، خلقكم أطوارا، طورا بعد طور وطبقا بعد طبق، فمررتم بمراحل، كان أحدكم نطفة ثم تطور فصار مضغة فصار علقة، ثم تطور بعد ذلك فصار مضغة، ثم بعد ذلك صار إنسانا سويا. فمن الذي خلقكم أطوارا، طورا بعد طور وحالا بعد حال، وجعلكم تمرون بمراحل؟ فهو الذي أوجدكم أولا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم إنسانا سويا. الذي خلقكم وأوجدكم وفعل بكم هذه الأحوال هو الواجب أن تعبدوه وتخصوه بالعبادة وتستجيبوا له ولا تعصوه وتعرضوا عنه. وقد خلقكم أطوارا. ثم ذكرهم بشيء من آيات الله الكونية التي تدعو إلى الإيمان به، فقال: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ ألم تروا وتبصروا كيف خلق الله جل وعلا سبع سماوات طباقا، بعضها فوق بعض، مطابق بعضها لبعض، فكان ذلك داعيا لكم إلى أن تؤمنوا به لأنه على كل شيء قدير. ومن كان بهذه المثابة وهذه القدرة وجب أن يخص وأن يعبد دون من سواه لأنه المستحق للعبادة. قال: وجعل القمر فيهن نورا نورا وجعل الشمس سراجا. جعل القمر فيهن، أي جعل القمر في السماء نورا، نورا تستضيئون به وتستنيرون به. وجعل الشمس سراجا، مسرجة مضيئة تضيء، سراجا وهاجا، فهي تضيء وهي ذات إضاءة ونور قوي، وأيضا هي ذات وهج، فهي تجمع بين شدة الإضاءة وشدة الحرارة، وفي كل منهما من الفوائد ما لا يعلمه إلا الله. وتنازع العلماء في قوله جل وعلا: وجعل القمر فيهن نورا، فقال بعضهم: إن القمر في السماوات السبع كلهن، وأكثر المفسرين على أن القمر في السماء الدنيا، بل إنه بين السماء والأرض فهو في الفلك وليس ملتصقا بالسماء. ويدل على ذلك صراحة قول ربنا جل وعلا: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. فالقمر في الفلك لكنه في السماء، في جهة السماء، وهو في السماء الدنيا، بين السماء الدنيا وبين الأرض، كما قال الله جل وعلا في آية أخرى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فقوله فيهن هنا، من المفسرين من قال: وجعل القمر فيهن، قال المراد جعله في بعضهن وهي السماء الدنيا، ولكنه قد يعبر عن يعبر بالجميع ويراد به الجزء، يعبر به الجميع، يعبر بالجميع والمراد واحد من ذلك الشيء. وقد دلت الآية الأخرى صراحة أنه جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقال بعضهم معنى قوله: وجعل القمر فيهن، أي في جهتهن، جعل القمر في جهة السماوات يعني في جهة العلو، وإلا ليس هو في السماء وليس ملتصقا بالسماوات. فمعنى وجعل فيهن أي في جهتهن. وقال بعضهم بل في الكلام تقديم وتأخير، وتقديره وجعل القمر نورا فيهن، وجعل القمر نورا فيهن. قال فنور القمر في السماوات جميعا، ولكن هو في السماء الدنيا أو بين السماء الدنيا والأرض، وهذا هو الذي دلت عليه سائر النصوص، كما في قوله جل وعلا لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فالقمر يسبح في الفلك وهو بين السماء والأرض، ويقول علماء الفلك أنه أقرب الكواكب إلى الأرض، والله أعلم في حقيقة ذلك. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا. الله أنبتكم أي أنبت أصلكم وأباكم وهو آدم من الأرض نباتا، خلقه من الأرض، خلقه سبحانه وتعالى بيديه من الأرض من تراب، ثم صار آدم، ثم خلق منه زوجه حواء، ثم بث منهما رجالا كثيرا ونساء. فمعنى قوله والله أنبتكم من الأرض نباتا أي أنبت أصلكم وأباكم وهو آدم عليه السلام، والله أنبتكم من الأرض نباتا. وأما سائر الخلق فإنهم يكونون عن طريق الزواج والنكاح من ماء دافق، كما دلت على ذلك نصوص القرآن. قال جل وعلا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، ومقتضى إنباتكم من الأرض هذه منة ومنحة من الله عز وجل، منة عليكم، فهو أوجدكم من عدم، لم تكونوا شيئا، فكان الواجب عليكم أن تعظموا وتعبدوا وتخصوا من أنبتكم من الأرض وأوجدكم من العدم جل وعلا، أن تخصوه بالعبادة وأن تفردوه بالعبادة فلا تجعلوا له شريكا، وأن تطيعوا رسله وتستجيبوا لهم. قال ثم يعيدكم فيها أي في الأرض، وذلك بالموت. فالله جل وعلا خلقنا من الأرض، خلق أصلنا، ثم يعيدنا فيها بعد الموت في الحياة الدنيا، فيقبر الناس في الأرض في قبورهم ثم يخرجون منها، وذلك قوله ويخرجكم إخراجا أي وهو البعث بعد النشور، البعث والنشور بعد الموت. والله عز وجل قد أمات الإنسان إماتتين وأحياه ويحييه إحيائين، فالموتة الأولى حينما كان في صلب أبيه كان ميتا، ثم أحياه بولادته وعيشه على هذه الحياة الدنيا وهي التي نحن فيها الآن، ثم يميته الإماتة الثانية وهي خروج الروح، حينما يموت وتخرج روحه في هذه الحياة الدنيا، ثم يحييه مرة ثانية وهو البعث والنشور لأجل مجازاته على العمل، فتستمر الحياة بعد ذلك إن كان من أهل الجنة خالدين فيها أبدا، وإن كان من أهل النار الذين هم أهلها خالدين فيها أبدا. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا. نوح يذكر قومه بهذه النعم التي تدعو إلى الإيمان بالله والاستجابة له وعدم الكفر، فهو جل وعلا الذي جعل لكم الأرض بساطا، مبسوطة مذللة مسخرة كالبساط، تمشون عليها وتذهبون وتجيئون وتزرعون وتنامون وتبنون مساكنكم لأنها منبسطة كالبساط، ولو شاء لجعلها كلها جبالا، ولو شاء لجعلها كلها ماء، ولو شاء لجعلها كلها شقوقا، ولو شاء لجعلها كلها أشجارا أو حجارة، ولكنه سبحانه وتعالى بسطها لمصلحة العباد. فمن فعل بكم ذلك الواجب أن تخصوه بالعبادة، لأنه أنعم عليكم هذه النعمة العظيمة وهي بسط الأرض لكم حتى تعيشوا. قال جل وعلا: لتسلكوا منها سبلا فجاجا، لأجل أن تسلكوا من هذه الأرض التي بسطها لكم، تسلكوا منها سبلا أي طرقا فجاجا أي واسعة، تتخذون فيها سبلا طرقا واسعة تسيرون معها وتغدون وتروحون. هذه كلها من نعم الله عز وجل على عباده، فبسط الأرض لك وجعلها سبلا وطرق. وهذا كما هو ملاحظ خاصة في أيامنا هذه، كيف يسر الله عز وجل أمر الحجيج، فمنهم من جاء من أقصى بلاد الدنيا ومنهم من جاء من الأماكن البعيدة، سلكوا تلك الفجاج وجاءوا إلى بيت الله الحرام. فهذا من من الله عليهم وعلى الناس أجمعين، أن جعل لهم الأرض بساطا وجعل فيها طرقا فجاجا واسعة يسيرون فيها ويترددون فيها ليقضوا حاجاتهم ويقضوا منافعهم. ثم قال سبحانه وتعالى: قال نوح ربي إنهم عصوني. رغم هذا البيان وهذه الدعوة المدة الطويلة، ورغم هذا التذكير بهذه الآيات التي تدعو إلى الإيمان بالله، عصوا. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. عصوني ولم يستجيبوا لي، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. اتبعوا أصحاب الأموال، أصحاب الدنيا، وهم أولئك الذين لم تزدهم دنياهم إلا خسارا هلاكا وبعدا من الله جل وعلا. وهذا هو الغالب في أهل الدنيا وأهل المال، أن كثرة المال تطغي. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، والغالب إلا من رحم الله عز وجل، إذا كثر ماله طغى وأعرض عن الله، إلا من رحم الله عز وجل. وكذلك كثرة الولد قد يغتر بها بعض الناس، مع أن الواجب أن هذه النعم وهي الغنى، كثرة المال وكثرة الولد تستوجب الشكر لله عز وجل، واجب أن يشكر الله عليها ويلجأ إليه ويتوب، لأنه هو المتفضل بهذه النعم، وشكرها سبب لزيادتها ولتقييد هذه النعمة من الذهاب والزوال. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، وهم أهل الدنيا لم يزدادوا بأموالهم ولا أولادهم إلا خسارا وهلاكا وبعدا من الله سبحانه وتعالى. ومكروا مكرا كبارا، مكروا بنوح ومن معه من المؤمنين مكرا كبارا، وكبارا أي كبيرا عظيما، كبار وكبير بمعنى، إلا أنه يدل على المبالغة والكثرة. وقد مكروا مكرا كثيرا متتابعا متتاليا بنبي الله وقومه وأصحابه المؤمنين، وهذه من صفات الكفار المكر بالمؤمنين. وقالوا لا تذرن آلهتكم، أيضا يوصون أتباعهم، يوصون أتباعهم بهذه الوصايا: لا تذرن آلهتكم، لا تذرن، لا تتركن، لا تتركن آلهتكم ومعبوداتكم التي يدعوكم نوح إلى تركها، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه أسماء رجال صالحين، وذلك كما صح عن ابن عباس أن الناس بقوا بعد آدم عليه السلام 10 قرون على التوحيد والإسلام، لم يكفروا بالله عز وجل. وبعد 10 قرون أي بعد 1000 سنة وقع الشرك، وذلك أنه كان هناك رجال صالحون وهم الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآيات، يعوق ويغوث ونسرا ودا وسواعا، وكانوا رجالا صالحين فماتوا، ويقال إنهم ماتوا في شهر واحد. فلما ماتوا جزع عليهم تلامذتهم وأتباعهم، فأوحى إليهم الشيطان وسول لهم أن صوروا صورهم لأجل إذا رأيتموهم يبعثكم ذلك على العبادة. فصوروا صورهم، فكان أول الأمر إذا رأى أحدهم صورة شيخه زاده عملا وطاعة لله جل وعلا. فلما ذهب ذلك القرن أوقع الشيطان في نفوس القرن الذين يلونهم أن لهم مكانة ومنزلة وتعظيم، فعظموهم ولم يعبدوهم. ثم لما ذهب ذلك القرن جاء القرن الثالث كما جاء في بعض روايات البخاري ونسي العلم، ذهب العلماء، ما بقي علماء يعرفون أنه لا تجوز العبادة إلا لله وحده ولا شريك له. قال لهم الشيطان ما صورهم إلا لأنهم يعبدوهم، ما صورهم إلا ليعبدوهم، فعبدوا من دون الله عز وجل. فهذا أول شرك وقع في الأرض هو بسبب تصوير الصالحين، بسبب الصور، بسبب التصوير، تصوير من الكفار، لا تصوير الصالحين، بسبب الغلو في الصالحين، فصوروهم وعبدوهم من دون الله عز وجل فأشركوا فيهم. إذن بعث الله نوحا إلى قوم وقعوا في الشرك وعبادة هؤلاء الصالحين. إذن ما معنى قول ابن عباس في الرواية هذه أسماء قوم صالحين من قوم نوح؟ هم ليسوا من قوم نوح، هم من قبل نوح، لأن نوح بعث إلى القوم الذين أشركوا فيهم وهم قد ماتوا قبل نوح. فإما أن يكون معنى من قوم نوح يعني من قومه باعتبار أنهم كانوا سببا في أنه بعث إلى قوم أشركوا فيهم. ورجح الحافظ ابن حجر في الفتح رواية ابن ثور وهو أنه جاء فيها هذه أسماء قوم صالحين وليس فيه من قوم نوح، فهم قوم صالحون قبل نوح، لكن لما ماتوا وعبدوا من دون الله أرسل الله نوحا إلى أولئك الذين عبدوهم من دون الله يعظهم ويذكرهم وينهاهم عن عبادة غير الله عز وجل. إذن قوله ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذه أسماء رجال صالحين بين آدم ونوح ماتوا فعبدوا من دون الله وأشرك بهم قوم نوح، فأرسل الله نوحا إلى قومه الذين أشركوا بهؤلاء الصالحين يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة من سواه وترك عبادة هذه الأصنام. قال جل وعلا مخبرا عن نوح وقد أضلوا كثيرا، وقال بعضهم بل هذا خبر من الله جل وعلا قد أضلوا كثيرا، يحتمل عود الضمير على من لم يزده ماله وولده إلا خسارة وهم رؤوس القوم وأغنياؤهم، فقد أضلوا كثيرا عن دين الله عز وجل، أضلوا كثيرا من الخلق بصرفهم عن الحق ودعوتهم إلى الباطل. وقيل بل عود الضمير وقد أضلوا راجع على هذه الأصنام، وهي تماثيل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، قد كانوا سببا في ضلال كثير من الأمم. ولا شك أن عبادة الأصنام قد ضل بها كثير من الخلق في زمن نوح وبعد زمن نوح إلى زمن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمان، فهناك من يعبد الأصنام ويدعوها من دون الله عز وجل، أو يدعو ويعبد من دون الله من لا يجوز أن يدعى ولا يعبد فيصرف العبادة لغير الله، تعالى الله عن ذلك. قال ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، هذا دليل أن هذا من قول نوح أن قوله وقد أضلوا كثيرا خبر من نوح، ويحتمل أنه خبر من عند الله عز وجل، وأيا كان فهو خبر يدل على أن الأصنام قد أضلت الكثير من الناس. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، دعا عليهم لأنهم أبوا وتنكروا طريق الهداية، فدعا عليهم أن لا يزيدهم الله إلا ضلالا إلى ضلالهم وشرا إلى شرهم، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فدعا على قومه كما دعا موسى على قومه، على فرعون ومن معه، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ولكن هذا بعد أن استفرغوا كل ما في وسعهم في دعوتهم، ودعوهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلم يستجيبوا، فدعوا عليهم بذلك، فاستجاب الله عز وجل دعاء نوح في قومه فأغرقهم جميعا. فقال جل وعلا: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. مما أصلها من ماء، من التي هي التعليلية، وما التي هي مؤكدة، فتقدير الكلام من أجل خطيئاتهم أغرقوا، وهذا دليل على أن ربك حكم عدل، إنما أغرقهم بسبب خطاياهم وآثامهم وأعمالهم، إن الله لا يظلم الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد، فمن عذبه إنما عذبه بذنوبه. ولهذا قال: مما خطيئاتهم أي من أجلي وبسبب خطيئاتهم وخطاياهم أغرقوا في البحر، أغرقوا بالماء، كما قال الله جل وعلا: فنجينا نوحا ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا وهم قوم نوح. وقال جل وعلا: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. وقال جل وعلا لنوح: واصنع الفلك بأعيننا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وقال جل وعلا: فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. وقال جل وعلا: ثم أغرقنا في آية أخرى: ثم أغرقنا الآخرين. إذن أغرقهم الله بأن أمر السماء بأن تنهمر بماء منهمر، وفجر الأرض عيونا وفار التنور، حتى التنور الذي كان توضع فيه النار ويصلح عليه الطعام فار بالماء، فالتقى الماء على أمر قد قدر بين السماء والأرض، فأغرق الله عز وجل قوم نوح أجمعين، حتى إنه أغرق ابنه وزوجته لأنهما كانا كافرين بالله جل وعلا، ونجى نوح ومن معه من الصالحين. وهكذا الصلاح والتقوى سبب للنجاة في كل وقت وأوان، والكفر والإعراض عن الله عز وجل والمعاصي سبب للشر في كل زمان وأوان. قال: مما خطيئاتهم أغرقوا جميعا عن آخرهم فأدخلوا نارا، عياذا بالله، جمع الله عليهم بين غرق الأبدان وحرقها بالنار، فأهلكوا أول ما أهلكوا وأميتوا بالغرق، ثم أدخلوا في النار يعذبون بها، وأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، لم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، جمع ناصر ينصرهم ويدفع عنهم العذاب وينافع عنهم، حتى آلهتهم التي كانوا يدعون من دون الله ذهبت، هذه الأصنام التي كانوا يعبدونها ويدعونها من دون الله لم تجدي عليهم شيئا. إذن الواجب على المسلم أن يتخذ الله وليا وناصرا، وأن لا يصرف شيئا من العبادة لغيره مهما كان، فإن العبادة محض حقه جل وعلا، واختصاصه بها. ولهذا انظروا مصير ومآل الذين أشركوا مع الله غيره ودعوا غير الله معه، أن الله جل وعلا أغرقهم وأدخلهم نارا جزاء وفاقا على فعلهم القبيح، ومع ذلك لم يجدوا من دون الله أنصارا ينصرونهم أو يتولونهم أو يدفعون عنهم. ثم قال جل وعلا: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. دعا نوح على قومه لما مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فلم يستجيبوا ولم تنفع معهم طريقة، دعاهم ليلا ونهارا سرا وجهارا ولم يجزي ذلك معهم شيئا. فدعا الله عليهم وقال: ربي لا تذر، أي لا تترك، على الأرض من الكافرين ديارا. الأرض أرض مخصوصة، أرضهم أرض قومه، من الكافرين ديارا. والديار المراد به الإنسان، قال: والديار هو من يسكن الدار. والمراد لا تترك على أرضهم ولا واحدا منهم، أهلكم جميعا لا تترك عليها ديارا يسكن ديارهم، أو ديارا أصلها دوارا يدور ويمشي، لا تترك على أرضهم أحد منهم، أهلكم جميعا. ثم ذكر علة هذا الدعاء، لماذا دعا نوح عليهم بذلك؟ قال: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إنك إن تذرهم وتتركهم يضلوا عبادك، يسعون في الأرض فسادا، يصدون الناس عن دين الله، يأمرون الناس بالكفر، فيكونون سببا في ضلال العباد وصرفهم عن الحق، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. لا يلدوا إلا فاجرا كفارا، فاجرا قد جمع بين الفجور وهو الإفساد في الفعل، وكفارا الكفر بقلبه. وهذا دليل على أن نوح قد عاش معهم مدة طويلة فجربهم وعرف أن هؤلاء القوم وكذلك ذريتهم وأولادهم الذين يأتون منهم أيضا متصفين بالفجور وبالكفر، فهم فجرة في أعمالهم كفرة في قلوبهم، يفعلون الأفعال الشنيعة القبيحة ويكفرون ويجحدون بعبادة الله عز وجل. ثم دعا لنفسه ولوالديه فقال: رب اغفر لي ولوالدي. طلب المغفرة لا بد منه، والاستغفار لا بد منه في حق كل أحد. فهذا نوح في أول الآية يدعو قومه إلى الاستغفار، وها هو في آخر السورة، في أول السورة يدعو قومه الاستغفار، وها هو في آخر السورة يدعو هو نفسه ويستغفر ربه ويقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. هذا إرشاد عظيم إلى أن الإنسان أول ما يبدأ بالدعاء يدعو لنفسه: ربي اغفر لي ولوالدي. أول ما بدأ بالدعاء لنفسه ثم دعا لوالديه بعده مع عظم حق الوالدين. وفيه أيضا من الفوائد أن الإنسان يدعو لنفسه ولوالديه ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ولا يكون بخيلا. ربي اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. يدعو لوالديه ويكثر من الدعاء لهم، بعد أن يدعو لنفسه ويكثر من الدعاء لنفسه كذلك يدعو للمؤمنين والمؤمنات: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، ويشمل الأحياء والأموات. وهذه سنة المتقين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فيدعو الإنسان لنفسه، يدعو لوالديه، يدعو للمؤمنين والمؤمنات، كذلك يدعو لمن دخل بيته مؤمنا من المؤمنين. وهذا فيه معنى الحديث: لا يأكل طعامك إلا تقي، ولا تصحب إلا مؤمنا، لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ففيه الحث على ملازمة وصحبة الصالحين بحيث لا يدخل بيتك إلا من كان صالحا، تكون مجالسا لهم هم جلساؤك. ثم قال جل وعلا ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أيضا دعاء، كرر الدعاء على الظالمين، والمراد بهم الكفار الذين بلغوا الغاية في الظلم والشر، فلا تزدهم إلا تبارا، ومعنى تبارا أي هلاكا وخسارا، فلا تزدهم إلا خسارا وهلاكا واستئصالا، لأنهم يضلوا العباد وأيضا لا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وفيه الإشارة إلى أن الأصل أن الإبن ينشأ على دين أبيه إلا من رحم الله جل وعلا. وفي هذه السورة من العبر والعظات الشيء الكثير، فمنها أن الاستغفار سبب لكل خير فليلزمه المسلم وليكثر منه، وهو سبب لصرف العذاب وسبب لرفعة الدرجات. وفيها أيضا طول المدة التي مكثها نوح داعيا إلى الله جل وعلا، صبره على قومه، وفيها عاقبة المتقين وعاقبة الكافرين، فالمتقون عاقبتهم المغفرة والرحمة، والكافرون عاقبتهم العذاب، وقد عذب هؤلاء القوم بالغرق والحرق. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.